لعلنا تحبون لنا لباسا نهتدي به فيما يستخدم لنا اليوم فيما ينفعنا في دنيانا وفيما ينفعنا في اخرانا يوم نلقى ربنا ومولانا ولا تدري شعر الله بهذا اسمع الشعر اول وقت لقيتها مع هذه النعمه المباركه ان نقول ان هذا الفصل وان هذه الحراره التي تذكرنا بعبوديه عظيمه هي عبوديه الشمس لله ربنا سبحانه وتعالى الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فالشمس من المخلوقات العظيمه الشمس مخلوق عظيم مخلوق عجيب هذه الشمس تسجد لله تبارك وتعالى طائعه ذليله لا يمكنها ان تفك عن هذه العباده طرفه عين وقد ذكر الله عز وجل في الايه الثانيه في الفكر ذكر سجود الشمس وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان الشمس تسجد كل يوم هي وقع تسجد لله العظيم كل يوم ثبت في البخاري كما قلت من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد حينما غابت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تحر ساجدة بين يدي الله أو تحت عرش الله سبحانه وتعالى ثم تستأذن فيؤذن لها فتصبح طالعة من مشرقها وهكذا قال حتى تستأذن يعني حتى يأتي ذلك اليوم الذي تسجد فلا يقبل الله منها وتستأذنه في طلوع فلا يأذن لها فتصبح يقال لها أصبحي طالعة من مغربي إنها قيامة في ومرة أصبحي طالعة من مغربي فتصبح من مغربها فذلك قول الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العلم العليم الله اكبر وثبت حفظه الله في الصحيحين ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا من الانبياء فقال غدا نبي من الانبياء عليه الصلاه والسلام وهو فتى موسى عليه السلام يوشع الظنون عليه الصلاه والسلام غدا بيت المقدس فلما كان الرسول عمر نظر الى الشمس واشار اليها فقال ايتها الشمس انت مأمورة وانا مأمور اللهم احفظها علينا فانحدثت الشمس حتى فتح الله عليه ثم سارت بعد ذلك الى مغربها فالشمس روح عظمتها فهي مقتدره بامر الله هي مخلوق دليل بين يدي الله تبارك وتعالى روح عظمتها هذه عبادة الاختيار فأين نحن من عبادة الاختيار أين الاختيار الوقت الثانية هذا الصيف وهذا الفصل وهذا الموسم وهذه الحرارة تذكرنا بعظمة الله سبحانه وتعالى وبربوبيته الحسنى وبرحمته بمخلوقاته كلها نعم تذكرنا بذلك كله فما عجبا كيف نوصل إلى ذلك أن كيف يجحده الجاحد ولذلك في كل تحريفات وتذكيرات أبدا شديد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نظرا في الحديث الصحيح كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة الله أكبر مع أنهما ليسا مذنبين ومع عظمتهما فإنهما يمتدين يوم القيامة فيكورا في نار جهنم الشمس العظيمة والقمر العظيم الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم يوم القيامة هكذا أخبر النبي وبهذا أخبر الحديث صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك دليل على عظمة الله تبارك وتعالى فأين أنت أيها الضعيف من طاعة الرب العظيم القريب جل في ذلك ثم ان الالام تتقدم وحيدا يشير الى سيده العزيزه فيقول عليه وعلى جباله ان الشمس والقمر وان هذه المخلوقات وان الصيف وان الشتاء وان الحر وان البر فيذكر هذه المخلوقات المسيره باذن من الله تبارك وتعالى لا يدخل بعضها على بعض فجاه في جمع او في هذه المخلوقات من الفوائد للانسان والحيوان والنبات كل مخلوق فالله جل وعلا في هذه ثم ان من رحمه الله عز وجل بهذه المخلوقات كلها ان هذه تصرف مثلا لا يدخل فجاه على الشتاء والشتاء لا يدخل فجاه على الصيف وانما يتناولان باذن الله تعالى ويدخل احدهما على الاخر شيئا فشيئا رحمه من الله عز وجل بهذه المخلوقات التي اشرنا الى بعضها اذا فصل الصيف وهذا الموسم الكريم وحراره الصيف تشير الى هذه الحقائق الى عظمه الله جل في علاه الى ربوبيته حقا وتكريمه لهذا الكون الفسيح جل وعلا وتشير الى رحمته لعباده تبارك وتعالى فاعتذروا يا اولي الاسرار ايها الكرام الشمس بحاجتها فيها من الحكم وفيها من الفوائد والاسرار ما لم يعلمه الا الوحي فقط كثير من الناس يتفكر وهذا الامر لا يكفي وسياتي هذا في ذكر بعض الاحكام ان شاء الله تعالى من احكام الطب والحرب في الخطبه القادمه باذن الله تعالى اقول بعض الناس يتفجر ويخلع ولعله يكون كلمات تؤمن بانه غير راضي على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى وهذا امر خطير له مسافه مباشره بعقيده المؤمن يتفجر من الصليب ويتفجر من هذه الحضاره وهذا امر خطير كما ذكرت والعبد المؤمن لابد ان يتذكر ان هذه الشمس بحد ذاتها فيها من الفوائد ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالشمس مثلا حفظه الله نرى ان البلدان لا يفارقها الحر الموسم كلها السنه كلها لا يفارقها وجه الحر ونحن بفضل الله يكفينا هذا الحر احيانا نتذكره ونستفيد من خيراته ونستفيد من فضل الله فلماذا لا ثم اننا نعترف ربما على هذه الحراره وننسى ان بلدانا لا تعرف الحراره ولا تعرف الشمس السنه كلها لو انك سالت سكان تلك البلدان عن اعظم مشهد بالنسبه اليه اذا قالوا بصوت واحد انه منظر الشمس وهي طالعه فوق رؤوسنا يعرفون قدر هذه الجنه لأن صحتك فيكون منهاج فوق رؤوس الصحاء لا يراه ولا يبصره إلا المرضى هذه الشمس نعمة عظيمة نستمتع بها ونستفيد من خيراتها بفضل الله تعالى ثم لأنك تسمع من يحسن أو يغفر الأوروبيين على أحوال الجوية نقول قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ومع ذلك ايها المقول الم تروا حفظكم الله الى ما يعاني في هؤلاء من التلبس من الطواحين من الاعاصير من العواصف من الكوارث التي نحن بفضل الله تعالى في منى عنها ونحن ابعد الناس عنها بفضل الله ومنه وفضله فتذكر نعم الله ولا تنكرها حفظك الله ثم بعد ذلك هذه الشمس عرضها يخرج الكثير من الامراض والاسرار هذه الشمس لولاها لما كانت مدى الحياه لكثير من المخلوقات الشمس لولاها لفسدت الامراض والعلل والاسرار عرضت هذا كما ذكرت يخرج العلل يخرج الامراض يخرج الاسرار بفضل ذلك العذاب الشمس تتفتت في ان تخرج الارض حيواتها ونباتها فواكه تاكلها الصيف لولا الصيف ولولا حر الصيف لما اكلتها ولما انتفعت بفوائدها ولا نفعها واذكر ما شئت حفظك الله من نفع هذه الشمس حتى انها صارت الأرض صار الشمس من أعظم وأجل وأنفذ وأظهر وأنظر في أنواع الطاقات المتجددة كما نقول الطاقات المتجددة التي يمشي عليها العالم المتقدم حضاريا يكون على هذه الطاقات المتجددة. نحن بفضل الله تعالى نستمتع باختراعات كثيرة منها لا نبعد من نفسه شيئا لا نشوف أولادا من أجل استخراجها. هي طاقة متجددة طبيعة كما يقولون وهي طبيعة لدينا كما يذكرون. فما أعظم رمضان وما أعظم هذا الحر وما أعظم شأن هذه الشمس أيها الشعب. ثم نقول إن الخطيف وإن حرارة الشمس التي لها الحر ينبغي أن تذكرنا بعبودية الله وعبودية الله الشكر عجبا في أمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته الله شكر فكان خيرا له وإن أصابته الله صبر فكان خيرا له وليس ذلك من أحد إلا بالمؤمن جعلنا له إياكم من المؤمنين الصالحين الذين يتعبدون العبودية اجماعا عبودية الطلاق والشكر وعبودية الطلاق والتصرف عبودية الصلاة هي الشكر أيها الناس حرارة تذكرون. نعم تذكر أن الأولين ما كانوا يعرفون الحرارة ما كانوا يعرفون المنهج ما كانوا يعرفون المضادات ما كانوا يعرفون المكيفات ما كانوا يعرفون هذه الأمور التي تنظف الجو ما كانوا يعرفون هذه الأشياء التي تجعلك أحيانا تعيش في فوق الشتاء ولا تشعر تستمتع في بيتك في محلك في وجهك وفي كل مكان بهذه النعم هي من نعم ذات تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. نعم ينبغي ان تتذكرناها ان نتذكر الاولين الذين ما عرفوها بل ان نتذكر الشريفين الى اليوم الذين يعيشون في زماننا ولا يعرفون هذا ذاتا ونتقدم في مسيرها وحكمتها وقوانينها وبركاتها باذن ربها سبحانه وتعالى. وان هذا ربكم لئن شكرتم لازلتكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. انظر الى تحقيق المصطلح الله انظر وتذكر ان فتك يوما طويلا عصيبا عظيما صعبا خطيرا انه يوم المحشر والبشر حين يصلون جهلا عرى غنى حينما ينتظرون قدوم ربنا لحق القضاء في هذا اليوم هذه الشمس التي هي بعيدة عنا اليوم بنحو من 149 مليون شهر يدفع عيسى ستة مليون شهر لك أن تتحدث ولك أن تتصور هذه بعيدة عنا ومع ذلك نعلم حرها ونفعها فكيف إذا نالت يوم القيامة فكيف إذا اقتربت في ذلك يوم الأخير حتى تكون من الناس كقادرين كما في صحيح مسلم من حديث يحيى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الشمس يوم القيامة من الحياة حتى تكون منهم كقادرين. قال سليم بن عبد وهو احد قوات هذا الحديث لا ادري والله ما هو الدين اهو الدين الذي تكتحن به العلم ام الدين مساله الارض مهما كان الامر فان الشمس تكون دليلا قريبا جدا جدا جدا من الناس فيتفاوت الناس في ذلك في اعراقهم يغير الله عز وجل يومئذ في وقته من يشاء في عباده لك ان تتصور ذلك الموقف فهلك من الأعمال ما يصنع لك الظلام في تلك المحاولات سؤال أطرحه على نفسي وينبغي لكل واحد واحدة ينبغي لكل واحد منا أن يطرحه على نفسه ويتفكر وأن يجد له الجواب حتى وإن لم يكن ثم إن هذه الشمس من فوائدها ولا ثم إن هذا الحر مما يدل على أنه من الجهل ويذكرنا في موقف آخر يذكرون بالنار وبئس القرار يذكرون بجهنم أعاذني الله وإياكم بجهنم. قال صلى الله عليه وسلم بل استعاذ بالله من النار ثلاثا، قال في النار اللهم اعذه مني، فنساله جل وعلا ان يعيذنا من نار جهنم، اللهم اعذنا من نار جهنم، اللهم اعذنا من نار جهنم، اللهم اعذنا من نار جهنم. ايها الكرام، فما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فاذن الله لها في نفسين بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال صلى الله عليه وسلم: فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من التحرير. اشد الايام حراره في الصيف انما هو نفس نفس فقط لنار جهنم التي هي عنها بعيده بعيده بعيده. وفي ايام الشتاء اشد الايام بروده وتزهيرا انما هو نفس لنار جهنم ايضا. فاذا ربنا بنا في الليل بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، قال صلى الله عليه وسلم: فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من التزهير. التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ناركم التي تنكرون النار الدنيا شديدة مهما كانت متوحيدة متكلة، نارهم التي تكرمون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلك ان تصور ولك ان تتحمل ولك بعد ذلك ان تستسرع وتعتذر. لا تستسرع بعد ذلك حينما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسلم وحديث الحسن من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه الصلاه والسلام: يا جبريل، ما لي لا ارى ميكائيل قط ضحكا. فقال جبريل عليه السلام: ان ميكائيل لم تضحك قط منذ خلق في النار. الله اكبر، لم تضحك قط منذ خلق في النار. مع ان ميكائيل عليه السلام ما يكون كريم من الملائكه المقربين وليس معنيا بدخول النار، لن يدخل النار، ومع ذلك لم يضحك منذ خلق النار. فكيف بمن يخاف على نفسه ان يكون من اهلها؟ اساله تبارك وتعالى ان يعيذنا منها بذنبه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فلا غرابه بعد ذلك ايها الناس ان يقول واحد من سلف هذه الامه: لو ان اهل النار اتي به الى نار الدنيا، لا الى حرارتها، لا الى شدها وطيها، لا والله الى نارها، لو ان اهل النار اتي به الى نار الدنيا لقالوا فيها الفتحه، لقالوا الى نار فيها القيوله مستشفين مستشفين بها الفتحه. الله اكبر، ولا قرابه بعد ذلك المرمى حين تموت. قصه سيدنا علي رحمه الله وقد ذكرناها لكم قريبا. لو كان يصلي عند الكعبه المشرفه فنشبت نارا عظيما كانت تستلزمه ان تسلم وهو يصلي، والناس يلدون يبتغي في رسول الله: النار النار النار النار. والله لا يلتفت الى وجهه منهم، لكن يصلي فلما اصاب النار ولما سلم في صلاته قيل له في ذلك: يلتفت الى رسول الله: انت النار؟ قال: والله لقد شغلتني عنها نار الاحمر، لقد شغلتني عنها نار الاحمر. نسال الله جل في علاه ان يهدنا الى حق هذا الجميع، نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع بنا من الصالحين، ان يخرج عقوبتنا، ان يخلق باقي في صالحات اعمالنا. قبل ان نصل الى محمد رسول الله صلى الله الحمد لله حمدا لا يفيد، واشهد ان لا اله الا الله قول إلا لديه رقيب عزيز. وبعد أحبة البشر لقد سمعتم كيف كان الأولون عليهم التحاسب وحنا بربه سبحانه يغفرون الدنيا بالآخرة يغفرون ما يحسب أمامهم بما يلتقوه يوم لقاء ربهم. أجدهم فأقول ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه شرب الماء البارد يوما فبكى شرب الماء فقط لم يكن يعد هذه المنهجة لم يكن يعد هذه النعم التي نتقرب فيها عباد الله شرب الماء البارد فبكى بكاء شديدا. فلما قيل له في ذلك قال تذكرت قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين لا إله إلا الله. وثبت عن رجل من سلفها بهما الطيبين الطاهرين منهم أنه اغتسل في الحمام فصب ماء حارا على رأسه فجزع من ذلك فبكى. فلما قيل له ما الذي أبكاك؟ قال بل تذكرت قول الله يصب من فوق رؤوسهم الحنين يسخر به ما في بطونهم والجلود لا اله الا الله. في حديث عند الترمذي صححه جمع بين ائمه الاسلام وحسنه بعضهم وهو في صحيحه وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يسال عنه العبد والصغير يعني من انواع المعرفه ان يقال له الم نصح لك جسمك ألم نروج إلى المعدة ألم نصح لك جسمك؟ فما أعظم صحة الأجساد ما أجدها به نعمة وما أعظم نعمة المعدة ألم نروج إلى المعدة إن أول لم يسأل عن عبد جعل الله فما أعظم هذه النعم فهل تذكرناها وهل شكرناها أيضا أن نحن دائما نتبجر ولا نشكر نعمها ولا نتذكرها ولعلنا لا نعرفها بتاتا ولعلنا نحول النعم الى نعم نتبجر لا نشكر نحول النعم الى نعم نعطي فيها الضوء المنعم تبارك وتعالى وهكذا افلا نرجع الى عقولنا افلا نعود الى رشدنا عند رسول الله. حضر الله بن عبد العزيز رحمه الله جنازه لرجلين في دور شديد الخطر شديد الذكر ترى الناس يفرون من الشمس ويفرون من الغبار فتعجب وبكى رحمه الله وانشد قائلا من كان حين تصيب الشمس بالهدوء او التراب يخاف الشم والشعب ويكره الليل كي تبقى تشتته فسوف يدخل يوما راحلا جلسا في ظل وحشة غضبان مغرية يطيل في قعرها فتصار لبسا تجاهلت بجهاز تدويرك يا نفس نحو ترى لم تخلق العالم نسألك ربك تعالى ان يرد لك الحق عند الجميع نسأله جل وعلا ان يحسن رشدنا ان يغفر ذنوبنا ان يستر عيوبنا ان يخرج قلوبنا ان يحسن بها في صالحات اعمالنا انه خير مسلم مع الشكر ان الكلام عن الخير كلام طويل مشكور ان الكلام عن نعمه الحج كلام طويل مشكور ان الكلام عن شكر هذه النعم كلام طويل مشكور لذلك احببت باذن الله تعالى ان تكون لنا سلسله مباركه في حكم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على

Thank you.